لهم فيها زفير وهم فيها بسم الله الرحمن الرحيم. ولم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى صدق الله العظيم.